لذة القلب في ربى الذكر وإلى المعنى يهتدي فكري. كل ما فيه شارح صدري ليس يلهيني ليس يلهيني عنه ما يغري. اقرأ يا إنسان آيات الرحمن، اقرأ يا إنسان آيات الرحمن، اقرأ ورقا وافهم تلقى، اقرأ ورقا وافهم تلقى أسرار القرآن، أسرار القرآن. لذة القلب، القلب في ربى الذكر وإلى المعنى، المعنى يهتدي فكري. لذة القلب، القلب في ربى الذكر وإلى المعنى، المعنى يهتدي فكري. كل ما فيه ما فيه شارح صدري ليس يلهيني يلهيني عنه ما. اقرأ ورقا وافهم تلقى، اقرأ ورقا وافهم تلقى أسرار القرآن، أسرار القرآن. كل أوقاتي، أوقاتي فيه لو تدري صفوها عندي، أنا عندي ليلة القدر. كل أوقاتي، أوقاتي فيه لو تدري صفوها عندي، أنا عندي ليلة القدر. من تلا جزءا جزءا منه في الفجر نال من ربي، من ربي بسمة الحب في معانيه، معانيه راحة القلب في أمانيه، أمانيه بسمة الحب.